بفرح نكون سيسيق ويضم وغري لك الخميس اللي في عوليك لحتى إنا يا سدور قسم شاورنا بلا استفادية غرض ديويني في سزليا دريد تنساخويا رسولي يا ويان رسولي صغوي تلف أخويا ويلا لا لا غردة ديميني في سلسلية ديمي تنساقية ويلا لا لا ويا راس منور رديك المنور سي ونرضى ويلا لا لا ويلا لا لا أولنا وليقي نشرب الشاق مويض ويلا لا لا أولنا وليقي نعيسى وما يرد قنزا قصودا يا زال اخت الزومت نغيضا ويلا لا لا غرض ديويني في سزليا دريتي تنسى خويا ويلا لا لا غرض ديويني في سزليا دريتي تنسى خويا ويلا لا لا ورسولي يا ويان ورسولي صغوي تلفى خويا ويلا لا لا غرض ديويني في سزليا رسول يا ويان رسول صغوي تلف أخويا ويلا لا لا غردة ديميني في سلسلية ديميني تنساقية ويلا لا لا رسول يا ويان رسول صغوي تلف أخويا ويلا لا لا غردة ديميني في سلسلية ديميني تنساقية ويلا لا لا رسول يا ويان رسول صغوي تلف أخويا ويلا لا لا غردة ديميني في سلسلية ديميني تنساقية